وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وهي راتبة تسليمتان قبل الظهر وبعدها تسليمة عندنا ست ركعات بعد الظهر كلها رواتب. ويستحب أن يصلي أربعا بعدها يكون جميع ثمان بحديث يوم الحبيبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حفظه الله على النار. رواه السنة والأحمد بإسناد صحيح. فالسنة المؤمن أن يحافظ على هذه الركعات، يبلغ عند الله جل وعلا: من حفظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حفظه الله تعالى. وهذا وعد عظيم وخير كثير. وكذلك الأربعة التي يأتيها جملة السائد بعد زوال الشمس في حديثها نظر صحة نظر، ولكن يقوم مقامها الأربعة التي في حديث عائشة: كان لا يدع أربعة قبل الظهر، إذا زالت الشمس صلى أربعة قبل الظهر، وهي راتبة الظهر. فينبغي المؤمن أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها، يرجو ما عند الله من المثوبة سبحانه وتعالى. الحديث الأخير كذلك حديث عائشة رضي الله عنها: إذا لم يصلها صلى الله عليه وسلم قبل الظهر صلها بعد الظهر. سنة المؤمن إذا فاتت راتبة قبل الظهر شغل عنها وجاء الإمام قد قامت قد أقيمت الصلاة صليها بعد، صلي أربعا بعد الصلاة ثنتين أربعة جميع ست أركان بعد الصلاة الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتته قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة. اللهم صل عليه وسلم. تركها يعني؟ نافلة معلش في نوافل معلش يكون له هذا الفضل من الجنة؟ الجنة معلقة بفعل نعم والله تسمى حضر الله المؤمن أول من الجنة، وإن لم يصل النوافل، لكن إذا صلى النوافل تكون درجتها أعلى من السابقين. هل يشرع تخصيص عمل بعد الزوال عمل صالح؟ نعم. قل هل يشرع أن يخصص الإنسان عملا صالحا؟ ما أرى شيء، ما أرى شيء مثل هذا الصلاة إذا اجتهد لذكر الله طيب، لكن الله وطاعته في جميع الأوقات. ثلاث صلوات أربعا قبل الظهر، هذه السنة قبله، ولو صلى مية ما في بأس. الأمر واسع من يوم تزول الشمس إلى أن يصلي العصر، كلها صلاة، لو صلي مية. وهكذا الظهر كله محل صلاة، لو صلي مئة ولا مئتين ما في شيء، وفي الليل كله محل صلاة. لكن مهم الشيء اللي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وندب اليه يكون تكون الى اهله اكثر، الرواتب هكذا اربعا قبل العصر اربعا قبل الظهر بعد الظهر هكذا بين الاذانين بين المغرب والعشاء بين المغرب والعشاء كلها سنه، صلاه الضحى كل هذه سنه. نعم. لا صلاه الجار مسجد الا بالمسجد معروف انه ضعيف لكن محفوظ عن علي رضي الله عنه، لكن ينهي عن الحديث الصحيح: من سمع عن الهدى فلا صلاة له الا من عذر، يكفي عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم للعناء لما قال: يا رسول الله انه ليس لقائد يقود المسجد، هل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ قال: تسمع هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال: نعم. قال: فاجب. هو اعمى ليس له قائد، يجب ان يصلي ولو هو جار ما لم يسمع عن النداء. لا ما ما ما ما حكم؟ ما حكم من أوضع قبلة أو أربعة أربعة ما حكم من أوضع قبلة أن تحرم عليه فروع إخوانها أو أولاد خالها أو فروع صاحب الجنة؟ إذا أرضعتها خمس أرضعات في الحولين صارت بنتا لها وبنتا لزوجها وأختا لأولادها وصار إخوتها أخوالها وإخوة الزوج أعمام اهل نسب يحرم من الرضاعه يحرم من النسب، لكن بشرط ان تكون الرضاعه خمسه او اكثر في الحولين قبل ان تطال مثل مثل النسب سواء. ما لها صلاه الا اذا عرف

ما هي بعيدة. لا ما أحسها ما أقل وهنا أقل منها وهنا أقل منها القائلة القائلة 80 كيلو تقريبا يوم وليلة يوم وليلة مثل ما بين مكة والطائف مكة وجدة. نعم تجمع إذا وجد جماعة تجمع إذا كان ساكن في فندق مثلا ذهب إلى الدمام ومكة فيه يصلي مع الجماعة لا يصلي وحده ما يصلي وحده لا يصلي أرضا في جماعة تخلف عنها مثل ما تمنع تقيم أما إذا كان الجماعة هي في أكثر لهم يصلوا مع الجماعة أربع لهم يصلوا وحده في القصر صلى الله عليه نعم الجماعة واجب نعم صلى الله عليك وجمع بين حديث ابن عمر حديث علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا أربعا وكان يصلي أحيانا بس فعل النبي في صحة نظر أن الثابت من قول النبي رحمه الله أن يقول المؤلف الثابت صحيح لا يوجد محل نظر النووي رحمه الله قد يخلع على بعض الشيء من يحتاج شيء أربعة متصلة يا شيخ نعم لا يسلم من كل ثنتين هل ورد أن يصليها أربعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى في كل ثنتين في الحشاء لا أول لا ما شوف يعني الأربعة صح وشو الحديث الأول علي سمعت علي الأولى علي عليها الله الأول عليه عندك نعم صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة وكان يصلي أحيانا إذا نحن راضي إن شاء الله راضي إن شاء الله أعرف أن روايات سعيد فيها نظر من المحفوظ رواية القول الله يشفيه طيب من الصدقه في عطاء من الصدقه في تعاون صالح البيت لا قبل الصدقه لكن غيرها في المنزل غيرها المحافظ او لا بالاحسان اذا كان يصلي ولكن يصلي في البيت فهو عاصي اما اذا كان ما يصلي ما يعطى من الزكاه يعطى من غير الزكاه من باب التاليف اذا كان فقير مع النصيحه والتوجيه ابو محتاج مثلا من عليه دين اذا كان يصلي لا باس يعطى مثلا او يحث على الصلاه يعطى وينصح ويؤدب الهيئه تؤدب ولا يتخلف من رفع على الهيئة نحن في جمعية خيرية ويتقدم كثير من الروافض للمساعدة هم فقراء يحقين للمساعدة فهل يعني تخفى خطابات الشيخ وما يخطون من الصدقة هذا يختلف إذا كان تطوع من باب التعريف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم الكفر وغير الكفر مثل ما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن لم يقاتل في الدين ولم يخرج في الدين عند برهم وتقسطوا اليه لكن فيها تاليه ودعوه الله للسنه لعل الله ينفع بالاسباب مع ان تجاره ما يدفعون المقصود يعطون من غير الزكاه من باب التاليف اذا كان في دعوه مع الدعوه مع ترغيب السنه واعتنائها ولا لا يعطيهم يعطيها للسنه والحمد لله اما الزكاه لا يعطون الزكاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب سنة المغرب بعدها وقبلها تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب رواه البخاري وعن رضي الله عنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم وعن رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب وركعتين بعدها. أما بعدها فسنة الراتبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب دائما راتبة، إلا في السفر كان يدعوها في السفر كما كان يدعو سنة الظهر والعشاء كذلك، وإنما يحافظ في السفر على سنة الفجر مع الوتر والتهجد في الليل. وأما في الحضر فكان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، وكان أيضا يحث على الصلاة قبل المغرب ويقول صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالث لمن شاء، لأن يظن أنها واجبة، قال لمن شاء ليعلموا أنها سنة غير واجبة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب صلوا ركعتين بعد الغروب قبل الصلاة، فدل ذلك على شرعية الركعتين قبل الصلاة بعد غروب الشمس. إذا أذن وهو جالس في المسجد يستحب له أن يقوم فيأتي بركعتين، وإن كان داخل فإن الأذان صلى ركعتين سنة التحية حيث المسجد. أما بعدها فسنة الراتبة الاثنتان، وإن صلى أكثر صلى أربعة أو ستة أو عشرة أو أكثر فلا بأس، كل بين العشاءين محل صلاة ومحل تعبد، وهكذا بعد العشاء إلى الفجر كل محل تعبد. لكن سنة الراتبة ركعتان بعد المغرب، والراتبة بعد العشاء ركعتان كذلك، ومن صلى بين الأذانين أن يصلي ما تيسر، بعد أذان المغرب صلي ركعتين، بعد أذان العشاء صلي ركعتين، بعد أذان العصر صلي ركعتين أو أربع، والأفضل أربع كما تقدم الحديث الصحيح رحمه الله أن صلى أربع قبل العصر. وفق الله في جميعهم. أحسن الله إليك. قوله لمن يشاء خوفا عليها أن تكون بدرجة الراتبة، كغير سنة الراتبة يعني لازمة، يعني فشلا يظنها لازمة، يعني الأمر أصله الوجوب، فإذا قال لمن شاء دل على أنه واجب سنة، فلنها تكون لازمة. أحسن الله إليك. سنة مستحبة دائما لكن غير واجبة. الله إليك. استدار الصحابة بالسواري واتخاذها سترة، هي سترة نعم، هل يدل على وجوب السترة؟ لا، وسنة، سنة مؤكدة. يعني سمعت عن الرسول صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة. الله إليك. بالنسبة لتغيير الأماكن، هل تشهد من مواطن هذه بالنسبة للسنة؟ من فعل فلا بأس، من ترك فلا بأس، من مشى عن مكان شوي فلا بأس، من صلى في مكان فلا بأس. المواشاة في حديث ضعيف. في المسجد الإمام المسجد العالي مشكلة في تسوية الصفوف، تقول استو اعتدلوا فيبقى اثنين أو ثلاثة متخلفين، فإذا قلنا استو فبعد الفجر اليوم وأمس العصر قالوا لا، مثل ما لك حق إذا تقول استو اعتدلوا سواء استوينا أم استوينا. لا، الإمام إذا لاحظهم حتى ولو يده يمشناكهم، الإمام إذا لاحظهم وإما يستقيم الشقي يأدب. من الوجوب يا شيخ؟ واجب. يقول ليست واجب. لا لا، حق كلمتين. لا لا، هذا جاهل منهم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، قال سبوا صوفكم وصفوا صوفكم حالوا بينها، كل هذه اوامر الوجوب، ولا تدعوا فرجات الشيطان سدوا فرج. طيب احسن الله اليك، اذا بقى اثنين ثلاثه متخلفين ولا استجابوا استووا اعتدلوا يرفع امرهم الهيئه ولا المحكمه ولا الاماره حتى يتعدل، لكن الهيئه احسن من الهيئه احسن. نرفع للهيئه اذا للوجوب يعني. نعم. لو ناصحوهم يا شيخ، الله إليك، لو ناصحوهم فما طاعوا، فما المناصحة ومجالسة معهم. الله إليك. كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهى، خفي عليه الأمر، له أمر صلوا قبل ما تصلي عليه، ما خفي على نفسه، هذه عند الله مغفرة، خفي على نفسه. الله إليك. الله إليك. الله إليك. الله إليك. الله إليك. الله إليك. الله إليك. الله إليك. لا يفهم مع أخويه اثنين فأكثر، وإذا كان واحد لا يصلي مع الناس، الجماعة واجبة، يصلي معه يتم. بقي مثلا على دخول المدينة مثل أي مدينة، بقي مثلا ساعة أو ربع ساعة للأذان، هل مثلا يصلي المغرب والعشاء يعني يجمعهم؟ لا، يجمعهم الآن، قد يجمع المغرب والعشاء والظهر والعصر، لكن قد دخل وقت الظهر ووقت المغرب وصلى في الطريق لا بأس. ويمضي على البلد، إذا دخل البلد يعرف. يعني قد يشتغل إذا دخل، قد يعني يكون تعبان، قد يشتغل. وصلى معهم صلاة نافلة، صلى معهم صلاة نافلة. أحسن. جزاك الله خير.

من أسباب الدعاء، من أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، إذا دعا في القنوت أو غيره، إلا إنما في ما رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع فيها بعد السلام من الفريق، ما يرفع، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين السجدتين ولا في آخر الصلاة إذا دعا قبل أن يسلم لا يرفع، لأن الرسول ما كان يرفع في هذا. المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع فيها، خطبة الجمعة لا يرفع فيها، خطبة العيد لا يرفع فيها، إلا إذا استسقى كطالب الغيث يرفع يديه. الله عنك الشيخ، إنسان دخل صلاة رباعية فاته ركعة والإمام جاب خمسة، هل تعتبر؟ لا لا يتعب يجلس. لا لا يا شيخ، مثلا أنا فاتني ركعة صليت مثلا ثلاث، فاتني ركعة الإمام جاب خمسة سهل إيه؟ لا جاب خمسة اجلس لا تتعب، إذا سلمت من تقدر ركعة إيه؟ لا تتعب. نهاية الشريط الرابع.